تابعوني على صفحتي بالفيسبوك، أخوكم عمر العمري. ألا يا وحدتي حني على قلبي وجداني، وحيد ولا درى عني سوى همي وأحزاني. ألا يا وحدتي حني على قلبي وجداني، وحيد ولا درى عني سوى همي وأحزاني. مصيبة خيب ظني ولا أدري من الجاني، ولا جاهم خطأ مني ولكن حظي شقاني. مصيبة خيب ظني ولا أدري من الجاني، ولا جاهم خطأ مني ولكن حظي شقاني، ولكن حظي شقاني. وحالي صار يحزني ودمعي حارب أجفاني، عزايب وحدتي إني أراجع ماضي زماني. وحالي صار يحزني ودمعي حارب أجفاني، عزايب وحدتي إني أراجع ماضي زماني.